ما حكم البول قائما مع توجيه تعارض الأحاديث؟ سبق هذا سبق مرة أنه لا بأس البول قائما بشروط، شرط أن يكون هناك ألا يكون هناك مع التستر كامل، ولا يكون هناك أنظار للناس، ويكون هناك حاجة يعني يحتاج إلى هذا فلا بأس، ولكن البول جالسا أفضل. والنبي فعل هذا مرة لبيان الجواز، أتى صبابة في قومه فبال قائما حوله من السر، فإذا كان أمن من النظر أعين إليه وأمن من رشاش البول فلا بأس، ولكن كونه يبول قاعدا هو الأكثر. ولهذا خفي هذا على عائشة وقالت من حدثك أن النبي يبول قائما فصدقه، ما كان النبي يبول إلا قاعدا، هذا في البيوت، لكن حذيفة رآه فبال قائما، هو يجوز بشروط، شرط التستر من الأعين. نعم يكون هناك نعم مباول مشوف الوسط الرسالة، ما حد يشوف العورة أمام الناس، أمام الناس لا ما ينبغي هذا أمام الناس، ما لو كان في الحمام يغلق على نفسه لا لا بأس، أمام الناس ما ينبغي ولو كان مهما كان في الحمام، عند عند عند مجيئه وعند خروجه لا بد يخرج شيء من العورة أصلح هذا. نعم.